في ثاني أسئلتها تقول سماحة الشيخ عبد العزيز: ما حكم رد السلام، رد سلام المرأة على الرجل الأجانب؟ لا بأس أن ترد السلام وأن تسلم، كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليهن السلام من دون أسباب فتنة، بسلام عادي لا في تكسر ولا تغنج، سلم سلام عادي ويرد عليها لا بأس. كان النساء يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، كان النبي يرد عليهن لكن مع التستر والحجاب وعدم الخلوة. جزاكم الله خيرا.